بكل هدوء رد الجنود الصهاينة عند نقطة التفتيش في حاجز إيرز على تحية الحاخام الإسرائيلي الذي اعتمر قلنسوته الضيقة شالوم، وهم يلوحون لسيارته السوبارو بالعبور إلى داخل مناطق الحكم الذاتي، وقد وضع عليها ملصقات كالتي يضعها أنصار اليمين في الكيان الإسرائيلي، مثل الشعب مع الجولان، الخليل منذ الأبد، واستعدوا لقيامة المسيح. ولم يعلموا أن اليهودي المبتسم وصاحب العيون اللامعة الغائرة هو يحيى عياش المهندس، والعقل المدبر لسلسلة من العمليات الاستشهادية أسفرت عن مصرع أكثر من 100 يهودي وجرح المئات. مدرسة عياش، مدرسة الذين يعشقون الشهادة، ها هم يتخرجون منها. لبيب أنور بطل عملية رامات كان في تل أبيب، وسفيان جبارين بطل عملية القدس، وغيرهم ممن دربهم ليكونوا في ركب العياشيين الجدد تلامذة المهندس.